وتنصر اخاك ظالما او مظلوما، واغلب الناس لا يعرفون تتمة الحديث. انما ما ينسب للمسيح عليه السلام اذا ضربك على خدك الايمن ادل له خدك الايسر، هذا السماحه واخلاق بوذ ومحبه، انما احنا مجرمين. الا يعاقب مثل هذا؟ طبعا ده نقطه في بحر عظام من المخالفات. ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان موسى عليه السلام: عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، هل تقوموا بواجب الشكر اذ مكنك ام لا. ثم قال تعالى: واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. انما جاء جانب المستضعفين الغلابة، انما جانب الفراعين. قال تعالى: فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك واورثناها بني اسرائيل. وقال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مضرين. في داهية لا السماء تبكي عليهم ولا الأرض. رجل سائح عربي كتب مذكراته قال: لما رحت الثانية ودخلت قصر الحمراء، قصر الحمراء ده كان مسجد المسلمين في قبطبة، اتحول لمتحف. فالواد المترجم بيقول له: كانت هنا أمة مسلمة حكمت الدنيا طويلا ثم فرضها الله عز وجل لما مريت بالشهوات. ما تستحق أن تمكن، كانوا يقومون وينامون على النساء والخمر، فطردهم الله عز وجل من هذه الأرض وضرب عليهم السل. وكانت محاكم التفتيش التي لم يسمع التاريخ بأسرع منها، حجم التفتيش، كانوا الصليبيين يبنون للمسلمين غرف بقدر الجسم بحيث لا يستطيع ان يقعد، دخلوا في الغرفة ويقفل عليه ويسيبه لحد ما يموت هو. وكانوا يأتون على الارض يجعلوها كلها مسامير وبعدين يجردوا المسلم فيها ويشدوه فلا يبقى في بدنه شيء نصف بشيء آخر. حجم التفتيش الذي حدثت في الأندلس من أفظع ما أنت قارئ في تاريخ الدنيا، أفظع مما فعله هتلر. فعل بالمسلمين هكذا وأكلوا الجثث، حصروا فالنسيا 20 شهر الصليبيين حتى كان الناس يأكلون الجثث، ابنك يموت تأكل حتى لا تموت. وصل الحال بالمسلمين الى هذا الدرج، ومع ذلك لم يستفيد. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا. كثير الان يقول لك الرئيس الجديد الامريكي، هل هو بقى استوعب الدرس وهينطق العرب ولا هو هيمشي على رمى سلفه؟ سؤال غبي. الانسان السؤال دائما انسان غبي فعلا، لا يجوز له ان يمسك قلما فيكتب. كل التعاسة الانتخابية ان احنا نكون في خط اسرائيل، خطة واضحة للشمس لا تلتمس نصرا من عدو، عدوك لا يألوك خبالا، ما هناك الا سلاح الحرب حتى تلوح به، لوح به مجرد كلام على الاقل يعني يحصل تفاهم، انت بتهددني ايوه بهددك نقعد نتفاهم، لكن هو يضرب وانا اقول لا تفكير على الاطلاق في الحرب. ما استوعبوا دروس التاريخ ولا نظروا الى مظاهر الخذلان ولا مظاهر النصر. ربنا تبارك وتعالى بين العله التي يجتث بها الامم، ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ووضع هذه الايه ما بين ذكر فرعون قبلها وبعدها، لانها كانت اعظم امه مكن لها في الارض، وأكثر الأنبياء إنما أرسلوا إلى بني إسرائيل